صافي مرايا كيف اسمه في الصحراء هو أنا اللي وكحلي مايا واسقيني من ريقك يا السامرة كلامي وفالق فيا من هواك يا عمري ما نبرا يعودوا القصص مرايا ومن عشقك فيهاش نصرة هلوجة صافي مرايا كيف اسمه في الصحراء هو أنا اللي وكحلي مايا واسقيني من ريقك يا السامرة كلامي وفالق فيا من هواك يا عمري ما نبرا يعودوا القصص مرايا ومن عشقك فيهاش نصرة وخلي خلخالك بعيد كل خطوة بقلبي زادها وانا بحبك غنزيد ومن غرامك انا مالحة وخلي خلخالك بعيد كل خطوة بقلبي زادها وانا بحبك غنزيد من غرامك انا يا مالحة يا سمرة غابتي عليا نسول زاري في تكوني حتى مظهري ما يرد عليا كلامي وفالق فيا من هواك يا عمري ما نضرب يعودوا القصص مرايا من عشقك فياش نصرة هنو ميك حال عيوني إلى شي نهار غابتي عليا نسول زاري في تكوني حتى مظهري ما يرد عليا كلامي وفالق فيا من هواك يا عمري ما نبرا يعودوا القصص مرايا ومن عشقك فياش نصرا وخلي خلخالك بعيد كل خطوة بقلبي زادها وانا بحبك غنزيد مغرامك انا منزحة وخلي خلخالك بعيد كل خطوة بقلبي زادها وانا بحبك غنزيد مغرامك انا منزحة لوجه صافي مرايا كيف اسمه في الصحراء هو انا اللي وكحلي مايا واسقيني من ريقك يا سمرة وخلي خلخالك بعيد كل خطوة بقلبي زنحة وانا بحبك غنزيد مغرامك انا منزحة وخلي خلخالك بعيد كل خطوة بقلبي زنحة وانا بحبك غنزيد مغرامك انا منزحة